وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم وما تدري نفس ماذا تكسب وما تدري نفس بأي من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة لقمان.